إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الصحيح بشروطه قال في بيان الحديث الحسن: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فانتقل رحمه الله إلى تعريف الحسن: والحسن قسم من أقسام الحديث. يقول الناظم رحمه الله في تعريفه: المعروف طرقا، يعني المعروفة طرقه، بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز وما أشبه ذلك. وهذا هو المراد بقول الخطابي: ما عرف مخرجه، كما سيأتي في تعريفه إن شاء الله جل وعلا. وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال: لا كالصحيح اشتهرت. واستدرك بعضهم على الناظم فقال: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، لأن قوله في تعريف الحسن المعروف طرقا، فهذا لابد من توفره أيضا في الحديث الصحيح، فلا بد أن تكون طرقه معروفة. ولكن بل الذي يمكن التفريق به بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو الذي ينبغي أن يذكر في التعريف والحد. وغدت رجاله لا كالصحيح، يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، لهذا قال: لا كالصحيح اشتهرت. إذن يختلف الحسن عن الصحيح في أن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، والمراد أنهم ليسوا كرجال الحديث الصحيح في الضبط لا في العدالة. ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن وتوسعوا في شرحه كالحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن فرق واحد، وهو بدل أن تقول في الصحيح في وصف الراوي تام الضبط، قل في الحسن خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الحديث الصحيح موجودة في الحديث الحسن، يعني اتصال الإسناد وعدالة الرواة وعدم الشذوذة وعدم العلة. وأما الفرق فيقع فقط فيما يتعلق بالضبط، فإذا كان الضبط تاما مع سائر الشروط فهو الحديث الصحيح، وإذا كان الضبط خفيفا فإنه حينئذ يكون نازلا عن رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته. فتعريف الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة. ولذلك ما أحسن ما استدرك بعضهم على الناظم في تعريف الحديث الحسن في قوله: والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. قال العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. قد بان لي بإمعان النظر، أي بان للعراقي وظهر، قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر، قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. الحسن صفة مشبهة، كلمة الحسن صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال. هذا في تعريف الحسن لغة، وأما في الاصطلاح فقد اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحديث الحسن، نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم كما ذكر الحافظ العراقي في الألفية عرف أحد قسميه. قد بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذوذ شملا. ففي تعريف حمد، وهو الخطابي رحمه الله، وهو حمد بن محمد ابن سليمان المتوفى سنة 88 و300، وله معالم السنن وغير ذلك من الكتب المعروفة، قال رحمه الله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، ذكر ذلك في معالم السنة. هذا تعريفه للحديث الحسن. ما عرف مخرجه دون معرفة الصحيح، واشتهرت رجاله دون شهرة رجال الصحيح، فبهذا يستقيم الكلام. فما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. تعريف الترمذي له: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهو عندنا حديث حسن. وقول الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن: ويروى من غير وجه نحو ونحو، فتضبط بالنصب على الحال من غير وجه، أو تضبط بالجر نعت له، أو بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أو هو نحو ذلك. فيجوز أن تقول: ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو نحوي نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا التعريف خاص بما يقول فيه الترمذي نفسه: هذا حديث حسن. وذكر ثلاثة قيود كما ترى، فإذا فقد شرط واحد من هذه القيود كان الحديث ضعيف. هذا هو الحسن عند الترمذي. يقول: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي يكون مستورا فيه ضعف، ولكن ما وصل إلى درجة الاتهام بالكذب، فلما ورد من طريق آخر انجبر ما فيه، كأنه يريد أحد نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره، فهو الذي ينطبق عليه تعريفه رحمه الله. ولذلك قال ابن كثير بعاقب كلام الترمذي الذي نقله ابن الصلاح في علوم الحديث، قال معقبا: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال، وأين إسناده عنه؟ قال العراقي: هذا الإنكار من ابن كثير عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر، يعني ابن كثير الذي أنكر، فهي داخلة في سماعنا، يقول العراقي، وسماع المنكر لذلك، وهو ابن كثير نفسه، وسماع الناس. ولا بأس أن يقع ذلك، بل إن عند المحدثين فن ونوع أفردوه من الحديث، وهو من حدث ونسي، وذلك أن العالم قد يحدث تلميذه بحديث ثم ينسى العالم ما حدث به، فيأتي التلميذ لكي يحدث بالحديث يسمعه الشيخ، فيقول حدثني فلان يعني شيخة، قال حدثني فلان يبلغ به، فيقول له شيخه ما حدثته، فيقول بلى قد حدثني. ربما صار الشيخ بعد ذلك إلى رواية الحديث الذي نسيه، فيقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان عن فلان يبلغ به. وهذا من دقتهم المتناهية، لأنه كان يمكن أن يقول جزاك الله خيرا لقد ذكرتني ما نسيت، ثم بعد ذلك يقول حدثني فلان ويمضي فيه. ولكن لأنه كان قد نسيه، فإنه إذا أراد أن يحدث به بعد فإنه يعود إلى من ذكره به، لأن هذا العلم مبني على الصدق والإخلاص، فإذا دخلت فيه مظنة الكذب صار هملا. ولذلك لما قال بعض طلاب العلم لشيخه وقد بقي عنده مدة يحمل العلم عنه، اكتب لي يعني ورقة تثبت أني من أهل الصدق والسماع، حتى إذا ما ذهبت إلى مكان قلت هذه تزكية فلان لي، أني قد سمعت وأني قد درست وأني قد حفظت. قال يا ولدي إذا عرف عنك الصدق وكنت صادقا فلا يضرك كلام الناس فيك، وأما إذا كنت على غير ذلك فما تنفعك كتابتي أو كتابة غيري. فهذا العلم مبني على هذا، لأنه أداء للوحي المعصوم الذي أوحاه الله رب العالمين إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما قيل لشعبة في مجلس أمير المؤمنين في مجلس الخليفة، قال له الخليفة كذب، هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى آخر ما قال، يريد أن يلمز علي رضي الله عنه. فلما سأله قال في من نزلت؟ قال في علي وصاحبيه وفلان وفلان وفلان، هؤلاء هم الذين نزلت فيهم الآية، هذان خصمان اختصموا في ربه. قال كذب، قال أنا أكذب. يقول للخليفة أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. هذا من شرف النفس، من ارتفاعها عن التدني، لأن الإنسان يأنف من الكذب بضرورة الصدق والإخلاص والمروءة والرجولة فيه، لأن الكذب منقصة لا يتورط فيها إلا من كان دنيء النفس، فهو يكذب ويكذب لا يبالي. وأما شريف النفس فإنه لا يكذب ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن هذا من شرف النفس ومن عزتها وإبائها عن التدني في الرذائل، رذائل الأخلاق. قال أنا أكذب لا أبا لك. يقول للخليفة والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. فقال لقد أغضبنا الشيخ، أن الحق يصدع. فأما الذين يجترئون على الكذب والتلون والخداع والخديعة فهؤلاء أشباه الرجال ولا رجال. نعود إلى تعريف الحسن. قال ابن حجر وخبر الآحاد، وقلنا إن الآحاد في مقابل المتواتر، فالحديث على حسب عدد الرواة الذين نقلوه ينقسم إلى متواتر وآحاد كما مر. والمتواتر عند علماء الحديث ليس من مباحث هذا الفن، لأن علم المصطلح يبحث في الحديث قبولا وردا، والمتواتر لا يبحث فيه لذلك، فهو مقبول بل هو في أعلى درجات ما يقبل، مقطوع به قطعا جازما. فالحافظ ابن حجر يقول خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. فذكر الصحيح لغيره، فذكر تعريف الصحيح لذاته، وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الصحيح لذاته. فإن خف ضبط الراوي فالحسن لذاته، فإذا كثرت طرقه أي طرق الحسن لذاته ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط راويه أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن، وهذا ما ارتضاه المتأخرون من بعد ابن حجر، أن الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فخفة الضبط هي التي نزلت به عن درجة الصح. قد يقول قائل ولكن هذه الخفة كيف نعرفها؟ يعني هل هي توزن أم تقاس أم ماذا؟ كيف نعرف خفة؟ هذا أمر لا أعرفه لا أنا ولا أنت، وإنما أعرفه العلماء الذين لهم تمرس بهذا الأصل العظيم، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء قد انقرضوا أو كادوا، فهو الذي يعرف، لأن يعني هذا العلم كأنه إلهام. لما جاء الرجل إلى أبي حاتم فقال أنت تقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث كذا، من أين؟ إلهام هو. قال يا هذا أكتب لي 10 أحاديث بأسانيدها ثم اجعل منها نسخا، أعطني واحدة واذهب بسائر النسخ إلى أبي زرعة وإلى فلان وفلان، وليكتب كل ما يراه عند كل حديث ثم عد إلي. فكتب عند نسخته درجة كل حديث وما يراه فيه صحة وضعفا قبولا وردا، وعاد الرجل إليه بسائر النسخ، فإذا هو التطابق إلا قليل. فقال هل أعلمتهم بكلامي؟ قال لا. قال هل أعلمت أحدا منهم بكلام أحد؟ قال لا. قال فمن أين؟ قال أشهد أن هذا العلم إلهام، وإنما ينتصب له الجهابذة، لا أولئك الذين يدخلون عليه متسلقين، وإنما الذين يدخلونه من بابه، وليتوقف كل عند حدود ما يحسن، لأنه دين الله. وإذا كانت المسائل التي تتعلق حتى بصحة العامة لا يستطيع ولا يجترئ أحد على أن يدخل فيها إلا إذا أجيز، يعني لو أراد رجل أن يفتتح مطعما للطرش أليست هنالك إجراءات؟ لابد من استشارة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة فيما يمثله المكان من إداراته ومؤسساته حتى لا يضر بصحة الناس، ولا بد من رعاية لما يكون عنده في المكان الذي سيبيع فيه ما يبيع ويبيع هذا الشيء. ولكن دين الله تبارك وتعالى يتسنمه كل إنسان، من أراد أن يثريه صار داعية في فضائية من الفضائيات، فإذا هو شيخ وإذا هو داعية والسبوبة تعمل عملها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والضلال يسري في الأمة، والضلال لا يكفون الليل ولا النهار عن سكب الضلال في آذان الخلق. إلى متى هذا العبث وهذا الهراء؟ أما يكفي الناس ما صاروا إليه من الفتن وما هم واقعون فيه من المحن؟ ألا يكفي هؤلاء ما صاروا إليه من الثراء وما تنعموا به مما يتلذذون به على الفرش من المتنعمات إلى غير ذلك مما تحصلوا عليه بسبب الدعوة؟ يكفيهم ويزيد. فليدعوا الأمر الذي تورطوا فيه إلى أهله، والله المستعان. فالحسن عند ابن حجر صحيح إذا خف ضبطه راويه أي قل ضبطه، وخير ما عرف به الحسن. تعريف الخطابي عليه انتقادات كثيرة كما مر، والترمذي عرف أحد قسمي الحسن لأنه كأنما عرف الحسن لغيره لا الحسن لذاته، والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته لا لغيره، أن الحسن لغيره ضعيف في الأصل، ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد الطرق. فالتعريف المختار للحديث الحسن هو ما عرفه به ابن حجر، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وأما حكم الحديث الحسن بذاته فقد قال الناظم والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، يعني هو لا يلحق الصحيح ولكنه كالصحيح في الحجية يعني في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين، وأدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا. الحديث الذي رواه الترمذي، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث هذا الحديث قال عنه الترمذي بعد أن رواه هذا حديث حسن غريب. لما هو حسن عند الترمذي أو في روايات الترمذي؟ في رجال إسناده الأربعة الثقة إلا عند جعفر ابن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث، لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن. هنا أمر مهم، قد تجد بعض الكاتبين من العلماء يذكر هذا الحديث ويقول حديث حسن، أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وقد لا ينص على المخرج له من أهل العلم فيقول هذا الحديث حديث حسن. نعم هو حسن من روايات الترمذي، وإلا فالحديث أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأخرجه أحمد أيضا في مسنده، فالحديث حديث صحيح ثابت، هو في الصحيح عند مسلم في صحيح. فلا تستشكل وكن هادئ النفس رخي الطبع حليما ذات أدى، فإن العلم صلف وعلم الحديث خاص، فأحتاج إلى تريث وتثبت. مراتب الحسن متفاوتة كمراتب الصحيح المتفق عليه، من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما أخرجه الأئمة في غير الصحيحين وقالوا بصحته، هذه مراتب. كذلك الحسن، وإن كان الذهبي قد جعلها على مرتبتين في الحسن، فقال أعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وأبي إسحاق عن التيمي، إلى أمثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح. أن البخاري رحمه الله لما ذكر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ومن الناس إلا هؤلاء، ولكن مرجع الضمير كان سببا في النظر في الحديث حتى نزل به من نزل إلى درجة الحسن. بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، فإذا عمرو عن شعيب عن محمد عن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو، عمرو عن شعيب هذا أبوه، عن جده عن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. إذا قال قال رسول الله، فمحمد ابن عبد الله ابن عمرو لم يلقى الرسول فأكون مرسلا. وأما إذا رجع الضمير إلى أبيه فعن عمرو ابن شعيب عن أبيه محمد، عن جده جد شعيب وهو عبد الله ابن عمرو، فيكون الحديث متصل. وكذا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقالوا هذا أدنى مراتب الصحيح وأعلى مراتب الحسن. ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة ونحوه. إذا قال العلماء هذا حديث صحيح الإسناد، هل هذا يساوي هذا حديث صحيح؟ وكذلك إذا قالوا هذا حديث حسن الإسناد، هل هذا يساوي قولهم هذا حديث حسن؟ قول المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أقل. وكذلك قول المحدثين هذا حديث حسن الإسناد هو دون قولهم هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ في المتن أو علة، فيكون المتن ضعيفا فيه علة. فإذا قال هذا حديث صحيح الإسناد ونص على صحة الإسناد دون صحة المتن يعني لم يطلق. أما لو قال هذا حديث صحيح فهو صحيح الإسناد والمتن، ليس في المتن شذوذ ولا علة. وكذلك إذا قال هذا حديث حسن فهو حسن الإسناد والمتن. أما إذا قال مقيدا هذا حديث صحيح الإسناد هذا حديث حسن الإسناد، فهذا دون قوله هذا حديث صحيح هذا حديث حسن. لو اقتصر حافظ معتمد معتمد عليه في قوله هذا حديث صحيح الإسناد ولم يذكر للحديث علة، فالظاهر صحة المتن أيضا، لأن الأصل عدم الشذوذ وعدم العلة. وتقابلنا في الحديث الحسن مسألة يكثر ورودها، وهو قول الترمذي رحمه الله وغيره حديث حسن صحيح. الصحة لها شروطها والحسن له شروطه. فإذا قلنا حديث حسن صحيح فما معنى ذلك؟ ظاهر هذه العبارة مشكل، لأن الحسن تقاصر عن رتبة ودرجات الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت رتبتهما؟ أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي رحمه الله في التدريب، وملخص ذلك ما يلي: إن كان للحديث إسنادان فأكثر فالمعنى حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر. فقوله حديث حسن صحيح يعني أن للحديث إسنادين، أحدهما صحيح والثاني حسن، هذا قول. القول الثاني إن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند آخرين، فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما. قال ابن الصلاح هو حسن لغة، فيعني الحسن اللغوي. فحسن صحيح يقول صحيح وبه بهجة، وهذا رده ابن دقيق العيد، لأنه لو كان الأمر كما قال لصح أن نسمي الضعيف حسنا، بل نسمي الموضوع كذلك. فأحيانا ما يكون الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا يكون كلاما حسنا، يأتون بحكمة ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق رحمه الله: الحديث عندما يقال عنه حسن صحيح فالاندراج الحسني في قسم الصحة، يندرج الحسن في قسم الصحيح، فكل صحيح حسن دون عكس لوجود صفة الحديث الدنيا في ضمن صفته العليا، وهذا مشكل جدا. وعليه فإننا لو قلنا عن الحديث هو حديث حسن صحيح فإنه يكون دون قولنا هو حديث صحيح، فكأن النص على الحسن ها هنا يضعف من الحديث. ابن عبد البر ذكر حديث معاذ رحمه الله ورضي عنه في جامع بيان العلم مرفوعا: وتعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وحديث طويل. ثم قال ابن عبد البر: وهو حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. فأراد بالحسن حسن اللفظ قطعا كما قال العراقي: وهو موضوع مرفوع وضعيف جدا موقوفا، حتى من كلام معاذ هو ضعيف جدا موقوفا على معاذ، ومع ذلك يقول فيه ابن عبد البر هو حديث حسن جدا يريد الحسن اللغوي. إذن ما يقال فيه صحيح فقط أعلى مما يقال فيه صحيح حسن للتردد وجود إسناد واحد يقال عنه حسن صحيح، فهذا تردد في الحكم على الرواة، وعليه فما قيل فيه صحيح فقط أعلى مما قيل فيه حسن صحيح لوقوع التردد. فعند قولنا هذا حديث صحيح هذا جزم، أما إذا كنا مترددين نقول حسن صحيح يعني حسن أو صحيح، فلا شك أن القطع بالصحة أعلى من التردد في القطع بها. فالتردد في الناقل حيث التفرد فنقول حسن أو صحيح، وإلا فباعتبار إسنادين فهو صحيح باعتبار إسناد حسن باعتبار إسناد آخر. وعليه فما يقال فيه إذا وجد إسنادان حسن صحيح يكون أعلى مما قيل فيه صحيح فقط. إذن صار عندنا الآن هذا الأمر: إذا كان الحديث قد ورد بإسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فوقوع التردد هنا يضعف من القطع بالصحة، فهو يكون أدنى من قولك حديث صحيح إذا كان له إسناد واحد، ولكن لو كان له إسنادان فهو حسن باعتبار صحيح باعتبار. فإذا قيل في الحديث وله إسنادان حسن صحيح فهو أعلى من قولك صحيح فقط، أنه قد ثبتت الصحة لإسناد وجاء الحسن لإسناد آخر مثبتا فيشد من صحة وقوة السند الأول. على كل حال الحديث الحسن كان داخلا في الصحيح قديما أو كان هو الضعيف عند العلماء المتقدمين، فكانت الأحاديث تقسم إلى صحيح وضعيف. وقول الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وقول أضرابهما من أهل العلم إن الضعيف أحب إلينا هم لا يعنون به الضعيف الاصطلاحي، وهذا أمر مهم لأن الضعيف فيما بعد صار له اصطلاح قائم وهو ما فقد شرطا من شروط القبول، وشروط القبول هي اتصال الإسلام وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة وعدم وجود العاضد عند الحاجة إليه. فشروط القبول ستة، ليس كشروط الصحة ولا شروط الحسن، شروط القبول ستة، لأن الحديث قد يكون ضعيفا ويكون الضعف مأتاه من سوء حفظ في الراوي أو من وهم فيه أو من خطأ، فهذا إذا جاء من إسناد آخر لا شك أنه يتقوى به. فإذا احتاج إلى العاضدي فوجد فلا شك أنه يتقوى فارتفع من درجات الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. فشروط القبول هي الخمسة المعلومة: اتصال الإسناد وعدالة وضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، ووجود العاضد عند الحاجة إليه. هذا ما استقر عليه الأمر عند المحدثين. وأما في لسان المتقدمين كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي فإذا ذكر الضعيف فهو الحسن عند المتأخرين، لأن أول من شهر الحسن هو الترمذي رحمه الله فأكثر من ذكره، وإلا فهو موجود في كلام شيوخه، موجود في كلام البخاري، موجود في كلام شيخ البخاري علي بن المديني، فذكر الحسن أيضا وذكره البخاري، ولكن الذي أفاض بذكره هو الترمذي رحمه الله فهو أول من شهره. فجامع الترمذي من مظنات الحديث الحسن، لأن العلماء لم يفردوا للحسن مصنفات مستقلة كما فعلوا مع الصحيح، فصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، لم يقولوا حسن الترمذي ولا حسن أبي داود، لم يفردوا الحسن بمصنفات مستقلة، ولكن كتاب الترمذي وهو السنن أصل في معرفة الحديث الحسن، هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره. قد تختلف نسخ الترمذي في إثبات الأحكام وفي قوله أحيانا حسن صحيح ونحو ذلك، فعلى طالب العلم أن يقتني نسخة محققة تحقيقا صحيحا من جهبذ من جهابذة التحقيق والإتقان. لا كأولئك الذين ظهروا في هذا الزمان يعتدون على كتب التراث يقولون نحقق كتب التراث والواحد منهم لا يدري ما طحاه. وكنا قديما إذا وقعنا على كتاب من كتب المحققين القدامى لا نلتفت إلى الضبط وإنما نأخذه عنهم مسلما، حتى وإن وقع في نفس الواحد منا شيء في ضبط الضابط لما ضبط نقول لعل له توجيها هو يعلمه ولا أعلمه، وفي الغالب يكون ذلك كذلك. وأما الآن فلا يأمن المرء لشيء ولا يأمن المرء لكتاب إلا كتاب الله. لو نظرت في صحيح البخاري الذي طبع في المكتبة السلفية ومعه الفتح ستجد من الأغلاط في المتن الكثير والكثير، اجتهد في هذا أرشدك الله تبارك وتعالى إلى الصواب. واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن يرد فقل صفي به الضعيفة، أو يرد ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف. لأنت تقول أحيانا هذا حديث حسن صحيح والترمذي أراد كذا إسناد واحد، فهو يتردد في إثبات الصحة أو الحسن. إسنادان حسن باعتبار صحيح باعتبار، فما تقول في قول الترمذي حديث حسن صحيح غريب إلى غير ذلك مما يرد في كلامه رحمه الله رحمة واسعة. الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره، وقد مر أن الشيخ الناظم رحمه الله تعالى لا يذكر إلا الصحيح لذاته كما مر، وكذا إذا عرض للحديث الحسن لم يذكر إلا الحسن لذاته ولم يذكر الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه، فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأن يروى من طريق آخر فأكثر. على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه، وأن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ الراوي أو انقطاع في السند أو جهالة في الرجال فينجبر حينئذ بكثرة الطرق. أما إذا كان السبب متعلقا بعدالة الراوي كالفسق أو الكذب أو الاتهام بالكذب فإن كثرة الطرق لا تزيده إلا ضعف. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.